هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الفتاح رجب عبد العزيز المقيم في حدائق القبة القاهرة، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التموين. بيقول فيها: يا سادة يا مسؤولين في وزارة التموين، عند حضراتكم بطاقة تموين باسم عبد الفتاح رجب عبد العزيز حدائق القبة. البطاقة دي بسبع أفراد من سنة بهوات رحنا نصرف التموين بتاعنا، أخدوا البطاقة وحطوها في المكنة، وبعد محاولات كتيرة قالوا لنا لا البطاقة دي تلفانة مش عايزة تشتغل. طب والحل؟ عليكوا على مكتب تموين حدائق القبة، هناك يعملوا اللازم. يلا اللي بعده. رحت لهم في مكتب تموين الحدائق، وبعد البحث والفحص قالوا لي فعلا البطاقة تلفة، لازم نطلع لك بدل تالف، وطلبوا مني أوراق كتيرة وأحوالة بريدية، وعملت كل المطلوب وسلمته للبيه وقلت له فين البطاقة بقى؟ قال لي يعني الموضوع مش سلق بيد يا مواطن، ولا كوباية شاي بالنعناع ما تتعملش في ثواني. يعني ها، دي بطاقة تموين. يعني ايه حضرتك؟ يعني الموضوع هياخد له شهر كده تقريبا. طب والتموين بتاعي اللي المفروض اصرفه دلوقتي والعيش؟ مش مهم، الشهر ده تحمل يا اخي، تحمل شهر يا اخي. وتحملت شهر يا حضرات، وبعد الشهر شهر كمان، وكل ما اسال يقولوا لي لسه، والشهر بقى سنه يا حضرات ولسه البطاقه ما جاتش، وطبعا ما بصرفش التموين، وبالعافيه ادوني ورقه اصرف بيها 10 رغيف في اليوم لسبع افراد، يعني حوالي رغيف وربع في اليوم يا حضرات. ولما تعبت من كتر السؤال وشافوا الحزن على وشي قالوا لي طمن يا مواطن، احنا جايينا دفعه بطاقات ورقيه يتم صرف المستحقات بيها على ما تطلع البطاقات الالكترونيه، اطمن حقك محفوظ، اللي عندنا ما يروحش ابدا. وفين وفين يا حضرات على ما جات البطاقات الورقيه، والمصيبه ان اسمي ما كانش فيها، ليه معرفش. المهم تعبنا من طول الانتظار، احنا عاوزين حقنا مش اكتر من كده. البطاقه اللي قدمت اوراقها من سنه فين يا حضرات الساده المسؤولين في وزاره التموين؟ هي دي كل شكوتي، انا المواطن عبد الفتاح رجب عبد العزيز حدائق القبة القاهره. همسة عتاب. رضا سليمان.